بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. 28 للبخاري، السبق في اشتراط الصحة، بينما من سبقه يجمع الأخبار ولا يلتزم الصحة. يعني الكتاب صحيح البخاري هو أول كتاب والتزم فيها الصحة فيما أورده، أما بقية المصنفات التي كانت في زمانه أو قبل زمانه كانت هي لجمع الأخبار. بعضها فيها انتقاء، مثل الموطأ في توخى القوية من حديث أهل الحجاز، أما من اشترط الصحة في كتاب فهو البخاري له السبق في هذا. 29 ضمن البخاري وكتابه الصحيح تأصيل نقد المرويات وقواعد صنعة الحديث. انظر مثلا الأحاديث 687، 1186، 1289، 2822. طبعا هي هذه باعتبار مفاتيح وشرح للكتاب، إذا يطلع عندنا هنا في المجلة 687 حتى ننظر ماذا به. 687 هذا حديث طويل، أو أفتح ثاني، لكن تحتاج إلى لا هو صحيح، لكن انت من خلال القراءة والاستيعاب. شيخنا نعم، لاحظت بمنهج حضرتك بهذا الكتاب، نعم، ان في بعض الفقرات مثلا تذكر فيه امثله ربما يعني تطيل، نعم، احاديث بعضها ما تذكر فيه امثله، مثل فقره 28 او الفقره 28 اصلا ما تحتاج، يعني هي واضحه يعني. صح، بس غيرها. هل ممكن مثلا في الايام حضرتك او مثلا احد ياخذ كتاب هذا الكتاب نفسه وبيرجع بيحط كل فائدة وبيعطيها؟ وبالإمكان، بالإمكان، لكن كما يقال إيضاح الواضحات من المعضلات، فثمة أشياء واضحة جدا. وهذه مثل أشياء، يعني الآن لو نقرأ الحديث بتأني نستخرج، الآن نقرأ الحديث لا بس، يعني مثلا جزء طلاب الحديث أو طلاب العلم الشرعي، نعم، يكون أمر واضح يسهل عليه عنده هم إنه يرجع يراجع. صحيح، صارت الأمثلة واضحة، بس حتى النوع ما مختص كثير بيصير ألذ له أو أفيد. أشوف هذا لما حققت رياض الصالحين ما يحتاج إلى تحقيق، فحاولت أشرح فقط الأشياء الغامضة أو التي يحتاجها الناس، بس مع ذلك عامة الناس أرادوا إيضاحات أكثر، تبقى هذه يعني لها شرحها، فتبقى هذه في الشروحات المطولة. سمت كتاب التوضيح لابن المنقب في 36 مجلدا، ما ترك الشيء أبدا إلا وبينه وأوضحه، فلما كل شيء يعني يفصل فيه يصبح الكتاب ممل عند المختص، فأنت تراعي يعني تجعل أمر وسط بين المختص وبين، يعني كما يقول العراق يقول نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي والمسندي، فهي للمبتدي تبصر فقط، وبالنسبة تذكر المنتهي يعني ما أراد أن يفصل فيها كل شيء، عدوى شرحها شرح متوسط، وشرحها شرح مفصل، وبعضهم شرحها شرح أيضا أخسر، وهكذا. 30 روى البخاري في صحيح عمن في حفظهم شيء انتقاء مما علم صحته من أحاديثهم ومما تمكن فيه تمييز أحاديثهم الصحيحة عما وهموا فيه. يعني تمكن هذه، نسيت النظارات هذه أظن فقط شدة على الكاف. أما قال البخاري عن نفسه: كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه. طبعا هذا المصدر العلل الكبير، طبعا الترمذي له العلل الكبير، هو سماه في الأصل العلل فقط، وجاء التسمية الكبير من أهل العلم أطلقوا عليه العلل الكبير تمييزا بينه وبين العلل الصغير، وبالأصل كتاب العلل الصغير بمثابة مقدمة لكتاب الجامع، لكن كأنه يعني تأدب أن يجعل كلامه قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الخطيب لا يطيل في الخطبة ويطيل في الصلاة حتى لا يجعل كلامه أطول من كلام الله الذي يقرأه في الصلاة، فكأن الترمذي هكذا صنع. فجاء اسم العلل الكبير هو اسم وصفي للكتاب من أهل العلم، وهذا الكتاب مهم جدا، العلل الصغير والعلل الكبير، لأن فيه نقولات حية عن الإمام البخاري وعن غير الإمام البخاري. فالبخاري يقول: كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا اكتب حديثه. هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد لما البخاري روى عن بعض من في حفظهم شيء، مثل الحسن بن ذكوان وإسماعيل بن أبي أويس ونحو هؤلاء ممن في حفظهم شيء، أي انتقى صحيح أحاديثهم. لذا عندما ساق الترمذي حديثا قال: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن، وحديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث حسن، وحديث أبي سلمة عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أحدث عنه. فهذه النصوص يعني ننتفع منها في منهج الإمام البخاري، كيف أنه ينتقي مرويات الراوي، يعني يعلم صحة الحديث من عدم صحته. فإذا علم أن هذا الخبر لهذا الراوي الذي في حفظه ما قال أنه قد ضبطه ولم يكن سوء حفظه فيه، يعني الآن لما الراوي يتابع، لدينا راوي فلان بن فلان في حفظه شيء وتوبع، ماذا نستفيد من المتابعة؟ أنه حفظ ولم يخطئ. ولذا الراوي الثقل هو ثقة حافظ ويخطئ في حديث لا نقبل حديثه، كما أخذناه من شروط الصح لما قلنا اتصال العدالة الضبط، ثم قلنا عدم الشذوذ وعدم العلة، اعتبار أن حديث الثقة يكون فيه أحيانا شذوذ وعلة. وقد قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى، اللي هو محمد، طبعا يعني عند الإطلاق نريد محمد، وأيضا أحيانا نقول ابن أبي ليلى ونريد الأب اللي هو عبد الرحمن. عبد الرحمن ثقة، البخاري خرج له في الصحيح المتوفى عام 82. محمد ضعيف المتوفى عام 34، قاضي أهل الكوفة. وذاك أبو جعفر المنصور لما أراد أن يتزوج على زوجته ليلى، ولما أهدى له أمير الموصل ابنته، نادى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أنا زوجتي اشترطت علي شرطا أن لا أتزوج عليها، والآن أريد أن أتزوج. قال: مثنى وثلاثة وربع. فعمتها قالت لها: أطلبي أبا حنيفة. فطلبت أن تكون فتية من أبي حنيفة. قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يقول ابن أبي ليلى: هو صدوق ولا أروي عنه، لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. قال المعلم معلقا على هذا القول، طبعا المعلم اليماني له الآن موسوعة من هنا إلى الحائط في 27 مجلدا، طبعا الرجل في حياته لم يطبع من كتبه إلا 4، وطبعت جميع مصنفاته، وعاش حياة صعبة جدا، ترى جدا عاش حياة صعبة، وهناك قصص عجيبة فيه، وله تفسير سورة الفاتحة من ضمنها المجموع من 4 تفاسير، وله نقدات في الجرح والتعديل قمة. يقول: هذا يقتضي أن البخاري لم يروي عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه، وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقا في الأصل، فإن الكذاب لا يمكن أن نعرف صحيح حديثه. فهذا نستفيد منها فائدة، كيف أن البخاري ومسلم ينتقيان. قد يقول الشخص: كيف ينتقيان؟ يقول: ينتقيان بحيث يعرف صحة الحديث من عدم صحته. يعني سعد مثل حماد بن سلمة، حماد بن سلمة في حفظه شيء، كان في أول أمر ثقة ثم ضعف، الإمام البخاري تحايد عنه، أما مسلم فقد انتقى من صحيح حديث بحيث روى عنه ما رواه عن خاله ثابت بن أسلم البناني. 31، من عادة البخاري في الأسانيد المختلفة ولم تكن مضطربة تخريج الحديث مسندا ثم تعليق ما فيه اختلاف ولم يكن اضطرابا. احنا يعني الحديث المضطرب حديث يحصل فيه اختلاف بحيث لا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع، لكن لابد أن نصل عندنا حساسية، أي اختلاف نجعله ماذا؟ نجعله اضطراب. فالإمام البخاري أحيانا يأتي بالحديث المسند وهناك اختلاف ويعلق الاختلاف حتى يشير إلى أن الاختلاف هنا لا يضر، حتى لا يأتي شخص متعجل ويبحث يقول مسكت فلان من هنا ثم يقول هذا الحديث فيه اضطراب لأنه فلان اختلف عليه، فالبخاري حتى يقول لك: أنا أعرف بهذا وأن هذا الاختلاف لا يضر. قال ابن حجر في النكت، هذا طبعا كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، طبع قديما رسالة دكتوراه تحقيق ربيع بن هادي المدخلي، ثم أعيد الكتاب طبعات، أنا بفضل الله أعدت تحقيق الكتاب، كتاب يعني قيم على يعني الكتاب ليس كبير، طبعتي في مجلد 741 صفحة، الكتاب مهم جدا فيه فوائد وعوائد، هو يعني هو طباعة شيخ ربيع باسم النكت على كتاب ابن الصلاح، طبعتي صارت باسم النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي، لأن ابن الصلاح ألف المعرفة، وهذا يعني تنكير لما نقول النكت اللي هي الفائدة النادرة التي لا تجدها في مكان، يعني مو بسهولة أن ترجع إليها. أنت الآن لو عندك مسألة فقهية بالربا تبحث عنها، لا تبحث عنها في أبواب الفقه بالصلاة، تبحث عنها في الربا. بس لما نقول النكت عن الفوائد والعوائد التي يعني ليس بالسهولة البحث عنها في أبواب ظاهرة، فاسمها نكت باعتبار فشي فائدة، فهو نكت على ابن الصلاح. بس أيضا الحافظ ابن حجر نكت على العراقي في التقييد والإيضاح. ما هو هذا التقييد والإيضاح؟ أحسنت، هو مثل الشرح، شرح وتنكيت وإضافات وزيادات فصنيع الحافظ العراقي على هذا وعلى هذا. فطبعتي قد جاءت بهذا الاسم النكت على كتابي ابن الصلاح والعراق، هو لأنه هو في حقيقة أمر هكذا، وجاء في بعض في نسختين خطيتين، وأنا أوكلت تسمية الكتاب لمن؟ للدكتور أحمد معبد عبد الكريم العالم المصري المعروف لحد الآن. قال ابن حجر في النكت: ومن عادة البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي لا يحتج بها خلاف على بعض رواتها ساق الطريق الراجح عنده مسندة متصلة، وعلق الطريق الأخرى إشعارا بأن هذا الاختلاف لا يضر، لأنه إما أن يكون للراوي فيه طريقان فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا. ليأتينا للزهري، الزهري مكثر جدا، يأتي سمع الحديث من يعني سمع الحديث مباشرة من أنس بن مالك، وقد يكون سمعه قبلها من رواية عروة بن الزبير عن أنس بن مالك، لما سمعه من أنس حدث به تارة عن عروة عن أنس، حدث به تارة من عن أنس مباشرة، فهذا يعني وارد، فلا يكون ذلك اختلافا يلزم منه اضطراب يوجب الضعف، وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحد، والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهم عليه. هاي شغلة يعني جدا مهمة، لما يأتينا طريق إلى أنس وفيه زيادة عروة لا بد أن يصح السند إلى الزهري مثلا، لأنه أنت المخالفة والمتابعة لا بد من صحة السند إلى المتابع، ولا بد من صحة السند إلى من؟ إلى المخالف. تعرفون قصة الحسن؟ بعضهم وصف الحسن البصري بأنه كان يدلس صيغ السماع، لا مو سمعته، يقول حدثنا أبو هريرة، قال هو يقصد حدث أهل بلدنا وهو لم يسمع من أبي هريرة. حدثنا أخبرنا عتبة بن غزوان، قالوا يقصد أخبر أهل بلدنا. أخبرنا خطبنا ابن عباس وهو يقصد خطب أهل بلدنا. هذه لن تصح عن الحسن البصري فلا نصفه فيها، هذه لم وردت عن بعض الصحابة أن قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، نعم، أبو هريرة ما جاء إلا بعد فتح خيبر، نعم، قال غزى المسلمين يعني، نعم، يعني يستدلون بها من يقوم من يفسدها معلوم. بس إحنا هذه الحسن البصري بهذه وردت عن أبو هريرة فيها إشكال شيخنا. إحنا أمام مسألتين، مسألة مشروعيتها ومسألة وجودها. أول ما نبحث عن وجودها، فإذا وجدنا وجودها نأتي هل هي مشروعة أم غير مشروعة، ومن قال بأنها مشروعة وفعل هذا الشيء ما هو دليله. لكن هذه عن الحسن لم يصح ولا سند من الأسانيد إلى الحسن في هذه، فلا ننسب للحسن البصري هذه وهي لم تصح إليه. هناك من بحثها وقال الذي أحلف عليه بين الركن والمقام أن الحسن كان يفعله، وهو يرحمكم الله حاتم بن عارف العوني في كتابه المرسل الخفي، واعتمد على رواية من؟ على رواية علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، هو حاول أن يلصق من هنا ومن هنا حتى يعطي قوة لعلي حتى يثبت، لكن جميع الأسانيد لم تصح للحسن. نعم، فهي مسألة مهمة، مسألة المتابعات والمخالفة، وفي ومثل هذه لابد من صحة السند إلى هذا الأمر. يعني حتى التصريح بالسماع، أحيانا يأتينا حديث فيه تصريح بالسماع والإمام أحمد قال هذا خطأ، يعني لم يصح تصريحه بالسماع، إنما هذا من غلط الرواة. فهذه مسائل مهمة طبعا في الجامع في العلل، عدد كبير يعني مما مر علي من أمور حصل فيها كهذا، وكنا يعني نبحث صحة السند إلى المتابعة أو المخالفة أو إلى التصريح إذا لم يكن تصريحا صحيحا. ولا يضر الطريق الصحيح الراجحة وجود الطريق الضعيف المرجوح. شوف قاعدة أصبحت مهمة، يقول لا يضر الطريق الصحيح الراجحة وجود الطريق الضعيف المرجوحة، يعني نقول أن الصحيحة لا يعل بالضعيف، نستطيع أن يعني نعدل على هذه القاعدة. 32 آثر البخاري الخفية على الجلي في كثير من المواضع. الأخ وسيم قبل قليل يسأل يعني لماذا بعض الأشياء تحتاج إلى إيضاح. فأنت لما تحاكي إنسان في صنيع من الصنيع لابد أن تكون على طريقته. آثر البخاري الخفي على الجلي في كثير من المواضع، يعني أنا لما حققت شرح التبصرة والتذكرة عام 2000 طبع، وكنت أحاول أن يعني أشرح كل شيء يحتاج إلى شرح، فانتقدني أحد الدكاترة قال يعني أنت هكذا لن تجعل لعقل القارئ شيء وتحاول أن توضح، قل اجعله يبحث في بعض الأشياء وأعطيه إشارات فقط حتى هو ينمي عقله. قلنا آثر البخاري الخفي على الجلي في كثير من المواضع. قال المعلمي اليماني في مقدمته للموضح، شوف هذا الكتاب اسمه موضح أو هام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، وتجد الخطيب البغدادي ألف كتب ما ألف بعده في بابها مثلها، هكذا تجد الخطيب. وربما هذا الكتاب موضح أفهام جمع التفريق، لما عندنا راويا نجعلهم راوي واحد، حسبهم راوي واحد، أو عندنا راوي واحد ماذا نجعله؟ نجعله راويا. ألف كتاب في غاية النفاسة. يقول للبخاري ولوع بالاجتزاء بالتلويح عن التصريح كما جرى عليه في مواضع من جامعه، حرصا منه على رياضة الطالب واجتذابا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم. يعني أطباء العيون لما شخص عينه فيها كسل ماذا ينصحونه؟ يغطي العين التي ليس فيها كسل حتى العين التي فيها كسل تتنمى. ثالث، يعني أعرف شخص كان لديه عين فيها كسل بحيث لا يرى فيها البتة، فالطبيب قال له هذه يومية 8 ساعات تغطيها، فعلا أصبح الآن يرى بهذه الكسلانة رؤية تامة. نعم، يعني لدينا شيء ظاهر ولدينا شيء خفي، فهو يقدم الخفي من شان طالب العلم يتريض يصبح يفكر. يعني مثل وقت البيع مثلا عن مغيرة ما يذكر اسمه، يقول عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ليس هكذا. نعم ليس هكذا. أنا راح أعطيك مثل، يعني لما الإمام البخاري أورد حديث مسند وأورده مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى شواهق الجبال ليتردى، يعني هذا بعض الناس يقول هذا في البخاري، وهذا في حقيقة البخاري أتى بهذه الرواية لأجل أن يعلها، وأنها لم ترد إلا من رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري غالب رواية عن التابعين عن الصحابة، فيكون هذه الرواية معضلة، هذه الرواية تكون معضلة وأنها مرسلة، وأن مراسيل الزهري من أضعف المراسيل. فهو يريد أن ما أراد أن يوضح كل شيء بحيث يعني يبالغ في التفصيل، أراد من الباحث أن يبحث. مثل مرة عندنا يوم باب التسمية عند الوضوء ما ساق ولا حديث حتى تعرف أنه لم يصح، باب السنة قبل الجمعة ما ساق ولا حديث، ماذا يعني بهذا الشيء؟ أنه لم يصح فيها وهكذا. احتج البخاري بالمكاتبة، وهي أن يقول أحد الرواة كتب إلي فلان فيذكر حديثنا وأحاديث، وهي تنزل منزلة اللقاء من حيث الاحتجاج بالحديث المعنعن. وقد بوب البخاري على باب ما يدل على صحة المكاتبة قبيل 64، ساق فيه ما يدل على صحة المكاتبة، واحتج بالمكاتبة عمليا كما في الأحاديث. يعني شوف البخاري ذكر 37 مسألة من مسائل مصطلح الحديث، وهذه تصلح كبحث وتصلح في رسالة ماجستير أيضا، مصطلح الحديث في صحيح البخاري ويأتي بها الإنسان ثم يدلل لها بأمثلة بدراسة جيدة. شوف الإمام البخاري لما ذكر المكاتبة وبوب لها وساق أشياء تدل عليها، أيضا هو استخدم قل كتب إلي محمد بن بشار، 637 لو فرضنا نستخرج 637. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير. أحسنت. عن عبد الله بن أبي كثير. وتجي في مواضح ونفسه يقول كتب إلي محمد بن بشار وهكذا. 34 انتفع البخاري من كتبه الأخرى في خدمة الصحيح كما في حديث 6299 من صحيحه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. فأبو إسحاق معروف بالتدليس، وليس في صحيح البخاري التصريح بسماع أبي إسحاق من سعيد بن أبي جبير، لكنك تجد التصريح في التأريخ الصغير 1 على 154. يعني حتى لا يقول شيخ يقول هذا مدلس وهنا قد عن، فتجد أنه نفس الحديث عند البخاري فيه التصريح بالسماع. نعم. كفائدة يستفاد أنه السنان والاختتان ما يكون الاختتان عاجلا وإنما يكون حتى، مو هذا نوع السكين كانت تختلف، والآن السكاكين للصغير هي تكون أرحم وأسرع برآن. وأنا أدركت الناس حينما كانوا لا يختنون إلا 6 سنوات 5 سنوات، يبقى 4 أيام 5 أيام رافع نفسه و... نعم. العنعنة، يعني شو العيب اللي في العنعنة؟ العنعنة هو إذا أنطيك شيء أغرب أقول لك التدليس عيب في المروي وليس في الراوي، تزداد غرابة أكثر. إحنا عندنا أول شرط من شروط الصحة الاتصال، والانقطاع ضعف في الخبر، والاتصال يعرف بأحد أمرين، إما يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعته، مثلا أقول سمعت الشيخ حمود يقول كذا وكذا، وأقول حدثنا الشيخ حمود كذا وكذا، هذا سمع. بس لما أقول عن الشيخ حمود بس قلت عن، أو قلت قال، أو قلت روى، أو قلت حدث، أو قلت إن، هذا يحتمل أنا سامع منه مباشرة ويحتمل سامع بواسطة، واضح؟ بعدين هاي الواسطة يعني قد يكون فاهم خطأ، قد يكون ماخذ بواسطة أخرى. فالمعنعن ليس كالتصريح، فنشترط في المعنعن عدم التدليس المعاصر السمع، هذا الأمر. وذلك الراوي المدلس، ما هو التدليس؟ التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يعني أسمى مثل ابن جريج، ممتاز، يعني ابن جريج سامع من نافع، وقلنا يوم أمس بأنه في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه رواية ابن جريج عن نافع، لكن الحديث ما لا تبل قائما، قال عن نافع، بس لما فتش وجدناه صرح قال حدثنا عبد الكريم بن ابي المخارق عن نافع، فوجدنا انه لما عن طلع بعد التفتيش انه قد اسقط شخص، وهذا الشخص كان ضعيف، وكان علة الخبر هو هذا الراوي الضعيف. وهكذا إن في قراءة صحيح البخاري مع التأريخ فوائد للقارئ يستنبط منها خدمة التأريخ للصحيح، فحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، ساقه في الصحيح 1189 من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري، ونجده ساق في التاريخ الكبير 718 خثيب بن مروان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف ومسجدي ومسجد الحرام، ولا يتابع في مسجد الخيف ولا يعرف لخشيم سماع من أبي هريرة سمع منه كلثوم بن جبر. وهنا ألمح البخاري إلى سبب النكار وهو عدم السماع الذي يدل على الانقطاع، وهو ساق الخبر صحيح وساق الخبر ما يعتبر هذا الخبر الذي فيه انقطاع يخالف الخبر الذي قد ساقه في الصحيح، وذلك هو ألف التاريخ قبل الصحيح وانتفع من التاريخ في تصنيفه للصحيح. 36 جمع البخاري صناعة الحديث وصناعة الفقه في كتابه الصحيح، وهذه المسألة دائما نحن ندندن بها، نقول لا بد من دراسة الفقه ولا بد من دراسة الحديث ولا بد من التفسير، هذه العلوم 3 الرئيسة، ولا بد من إتقان اللغة العربية لأجل فهم هذه العلوم الرئيسة. فالبخاري جمع صناعة الحديث، شوف لما قلنا صناعة باعتبار أنه شيء يحتاج إلى ممارسة، ممارسة الرجال، ممارسة التصحيح، ممارسة الرواة وهكذا، بخلاف مسلم الذي اقتصر على صناعة الحديث. مسلم اقتصر على صناعة الحديث وذلل الخدمة للحديث هي الخدمة التي يريدها الشيخ حسين. لكن لما نأتي بالمحصلة، يعني شخص أعطاك، إحنا عندنا مثل تركي يقول بير تاشلة إيتي كوشفوردو، يعني ضربت عصفورين بحجر واحد. فالبخاري في آن واحد أعطاك ماذا؟ أعطاك صنعتين عظيمتين، بخلاف مثل الذي اقتصر على صناعة الحديث، وكلا الصناعتين تظهر جلية عند البخاري لمن تأمل الصحيح، وتبويبه يدل على فقه واسع وذكاء مفرط، وكم من حديث يظنه المتعجل لا يتعلق بالباب ولكن بعد التأمل يجد أن فيه إشارة إليه. يعني أحيانا تقرأ حديث تقول هذا ليس له تعلق في الباب أبدا، كيف وضعه البخاري؟ بس لما تتأمل تعرف السبب في وضع هذا لفوائد فقهية جليلة. 37، إعمال قواعد العلل وهي كثيرة، منها الترجيح بالأكثر عقب 5061. قال البخاري في صحيح عقب سوقه اختلافا، وجندب أصح وأكثر. يعني أحيانا ينص لما يتيج رواية جندب ورواية غيره قال أصح وأكثر، هذه هي الأصح، والسبب أنه الأكثر قد رووا نحو رواية جندب. وعلق أيضا عند الأحاديث 896، وهذه مجموعة من الأرقام علق فيها على أحاديث. نعم. 38، شرط البخاري أشد من شرط مسلم وأوثق، وهو أعلم منه بالعلل وبالفقه. لما يكون عالم بالفقه نظرته إلى المتون ستكون أقوى. ونحن يعني الحكم على الأحاديث ليست معطيات حديثية صرفة، بل هي مجموعة من المعطيات، فقه وحديث وتفسير وتاريخ، تجعل الإنسان يحكم على الخبر. وهو لم يكتفي بمجرد المعاصرة بين الراوي غير المدلس ومن فوقه في الحديث المعنعن ليحكم عليه بالاتصال، بل لا بد من ثبوت التحديث بين هذين ولو مرة واحدة، بخلاف مسلم الذي يكتفي بالمعاصرة. هي من أظهر المسائل، يعني لما يأتينا فلان عن فلان ويكون هذا اللي قال عن فلان غير مدلس، يعني مسلم يكتفي بهذا الشيء، أما البخاري يقول لا، حتى يثبت لدي أن هذا قد لقي هذا. وانت لا تستغرب، يعني قد تجد شخص يجاور إنسان لا يعرف اسمه، والآن في البنايات كم لكم من الجيران لا تعرفون حتى أشكالهم وهكذا. وقد يكون هو رجل بلديهم. يعني أنا أول زيارة للشيخ هاشم جميل اللي هو أشهر فقهاء العراق سألت جاره قال لا أعرف، ولما دخلت قلت هل أنت جديد؟ قال أنا منذ 25 سنة هنا، وجاره الذي بجواره لا يعرفه. نعم. شيخ، بالنسبة للمسلم انفرد عن الشيخ الإمام البخاري بمعاصرة، نعم، هل هناك دراسة دراسات كثيرة وقتلت بحثا؟ يعني حاتم العوني يدعي إجماع المحدثين على مذهب مسلم. لا، ما هذا قصدي أنا. ورد عليه الكثير. نعم، قصد أن هناك دراسة لصحيح مسلم أخرج الأحاديث التي يعني ذكرها مسلم ورواتها ذكروها عن من عن شيوخه. نعم. المعاصرة. نعم. باللقاء، يعني مثلا جزء تكون مثلا 10 أحاديث في كل صحيح مسلم أو 5 أو 20 أو 100 أو اختلفوا في عددها، اختلفوا اختلافا كثيرا في عددها. وهناك من ألف كتاب، ابن رشيد ألف كتاب في ذلك، السنن الأبين والكذا في المحاكم وهكذا، يعني هناك من ألف في هذا. نعم. بس هو يفترض الآن اللي يحقق الكتاب يفترض أن يأتي بهذه الدراسة ويأتي بهذه الأحاديث وينتهي فيها بحكم. معناته على هذا الكلام الحسن البصري حتى لو ثبت انه هو عنه ما في مشكله، يعني على شرط مسلم ما في مشكله، لانه هو اخبرنا ويقصد اخبر اهل بلدنا. نعم. بيكون عاصره هو ما التقى فيه، يعني وبالتالي وين اشكاله؟ لا، مو احنا يعني هل هذا الشيء حقيقه الشيء انه غير موجود؟ احنا لا نتحدث عن التدليس، نتحدث عن تدليس صيغ السماء. هذا لما ترجع، لما نقول حدثنا وسيم واقصد حدث طلابي، هذا التأويل بعيد جدا، وهذا في حقيقة الأمر ليس تدليس بل هو كذب، كذب صريح. إذا كنا هذا الأمر لا نسميه كذبا، إذا ما هو الكذب؟ سنؤول كل شيء، وإذا بالغنا في التأويل يدل على سخف عقل الإنسان. لكن نقول هل صح عن الحسن؟ لم يصح عن الحسن البصري هذا أبدا. نعم. اشترطنا بالعنعن الشوط الثلاثي. نعم. عدم. نعم. نعم. نعم، أحسنت. نعم. قلنا 39، البخاري قد يروي بالمعنى وهو نادر جدا كما ثبت بالمقارنة. شوف كما ثبت بالمقارنة وكما أشار إليه العلماء. ومسلم شديد العناية باللفظ ولا يحدث إلا من أصوله. شوف قد تقول ما السبب، لأن مثل ما ذكرنا البارح أنه كتبه حديث في الشام، سمعه في الشام وكتبه في مصر. شوف قلنا ولا يحدث إلا ابن صلح. مسلم مذق في هذه الأمور، فإذا اختلف اللفظ بينهما عن الشيخ نفسه كان لفظ مسلم هو الراجح، وقد يكون غير ذلك إن اختلف الشيخ. يعني لو فرضنا بخارى وخبر عن هذا عن محمد البشار بنفس السند والمتن، ومسلم رواه، وجدنا الاختلاف وأردنا أن نرجح، نرجح من رواية من رواية مسلم شرطة أن يكون السند نفسه نفس الشيخ لابد من أوله إلى آخره. لكن إذا كان في شيء من الاختلاف بالسند لا شرطا معنى يعني شرط أن يكون نفس الحديث نفس السند نفس الشيخ. لا جامع بين الصحيحين روايات عديدة، بس لو فرضنا كلاهما روى عن محمد بن بشار من بداية السنة إلى نهايته وجدنا اختلاف يصير نقدم لفظة مسلم على الإمام البخاري. ما شاء الله بناء على هذا الأمر يعني الكتب التي جمعت بين الصحيحين واعتمدت لفظ مسلم يعني تكون هي أقرب الصواب من الذي بين لفظ البخاري. يعني هاي من بعض أوجه الترجيح. نعم. وهذا إحنا منقول نادر، النادر لا حكم له. وعبد الحق الإشبيلي أين كان؟ كان في المغرب، وأهل المغرب هم يقدمون صحيح مسلم لحسن ترتيب. ليش هذا إحنا هذا كتاب حديث، والكتاب هذا اعتنى بصنعة الحديث أكثر من غيره، فهذا هو السبب. نعم. 40 البخاري سار على منتهجه الأئمة وهو الترخص يسيرا في غير أحاديث الأحكام، وهي التي لا تشترط فيها أعلى مراتب الصحة. يعني الحديث الذي يروى في الأحكام وفيه حكم فقهي ليس كالحديث الذي يروى في الرقائق والفضائل. بس شفنا يعني أنت لما تكتب في شيء يعني تحذر أولئك الذين يفهمون خطأ. قلنا البخاري سار على منتهجه منهم عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وفيها نصوص، وهو الترخص شوف يسيرا حتى لا يأتي إنسان يقول يعني معنى البخاري يروي حديث ضعيفا، ليس هكذا. نقول الترخص يسيرا. مو هذا ليس الضعيف، هذا ليس الضعف، هو من هذا أخشى. يعني أنت لما درج صحيح، نعم. يعني هناك مسائل فقهية تحتاج إلى قوة في الصحة. يعني هناك أحاديث جاءتنا بأسانيد قوية لكنها لم يعمل بها. يعني أسلم الحديث إن انتصف شعبان فلا تصوم، أليس السند قويا؟ السند قوي، بل هو على شرط صحيح مسلم، رواية علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، لكن الخبر لم يصح. وهكذا، وهذا حديث فقهي، بل هو حديث فقهي وحديث نادر لم يرد إلا من هذا الطريق، بل الأحاديث الأخرى تخالفه. وهكذا. نعم. 41 البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن. شوف أنت لما تكون منصف هو يأخذ من أهل الفن، بس يأتيك شخص غير منصف يقول له هو نقل من فلان من غير عزو، ولو كل شيء يقول قال فلان قال فلان تفسد الكتب. البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب اللي هي معاني الكلمات إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة معمر بن المثنى والنضر بن شميل والفراء وغيرهم. وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة من الشافعي وأبي عبيد عدو أمثالهما لو أمثالهما. نعم. نعم. وأمثالهما. وأما المغازي فبن مغازي موسى بن عقبة محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق وفاة 150، موسى بن عقبة وفاة 141، ومغازي موسى بن عقبة أفضل من مغازي محمد بن إسحاق. نعم، كما نص على ذلك الإمام مالك. يعني كل شيء يؤخذ من موارده الأصلية. لن نتوقف قليلا ثم نعاود هذا، وبالله التوفيق.